سلام هيمن على هذا المكان وإملاء القلب سلام وحل لنشد فيها يا كوعدك الممنوع من ابنك المجروح كوعدك الممنوع من ابنك المجروح اسكب سكب الروح قلبنا مفتوح هيمن على هذا المكان واملاء القلب سلام هيمن على هذا المكان واملاء القلب سلام وحل فينا بالايمان لنا شدوا فيها يا فتقبلوا عطية الروح. احنا نشكر ربنا ان احنا اخذنا الروح القدس بالمسح المقدس بالميرون بالمسح المقدس. كان في ايام الرسل يعطى الروح القدس بوضع ايد الرسل وبعد كده استعيد عنه بالميرون يعطى بالمسح المقدس. اخذنا الروح القدس كاله ساكن فينا لكن بالايمان والتوبة يملأ اوانينا يسود علينا يسود علي يملأ اوانينا يملك يعني يملأ يعني يملك يعني يسود. قل يا روح الله املك علي سود علي وجملني بالمواهب يا رب نفسي اخدمك نفسي اكرمك. الروح القدس يخليك انسان روحاني تسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد. من غير الروح القدس تبقى انسان جسداني انسان جسداني متعظم متكبر عمال تدين في الناس تنتف في فروة الناس تدور على خطايا الناس ده انسان جسداني روح الله مطفي فيه مش شغال فيه. اما الانسان الروحاني تلاقي انسان مليان محبة يرفع يرفع يشجع صغار النفوس انسان يسند انسان مبارك دايما يبارك لسانه يبارك بس يبارك بس. غير الانسان الجسداني طول ما هو قاعد ماسك في سيرة الناس ماسك في سيرة الناس ويدور على خطايا الناس. ابنك مشغول بذات واحميني وناسي سيرته وسيره نجيني. ابنك بيبص لغيره يعني ايه بيبص لغيره عمال يتكلم على عيوب الناس بيبص لغيره فلان عمل ايه سوى ايه خطيته نقصه بيبص لغيره وناسي سيرته وسيره نجيني. يلا انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصحيني قريب جاي المسيح جاي المسيح. لا عاد انت في فروة الناس لو طبنا عليك المسيح دلوقتي هتعمل ايه تنط من البلكونة ما فيش بلكونة تقول للجبال غطيني ولا الأكام ما فيش تروح منه فين قل له اللي لا بيغيرني. ابنك بيبص لغيره احميني وناسي سرته وسيره نجيني. ابنك بيبص لغيره احميني وناسي سرته وسيره نجيني. يلي انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصحيني. يلي انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصحيني. مفيش اجمل من اني لما يجي رب المجد يسوع الاقيك بتخدمه الاقيك محتمي فيه ملتصق فيه ملتصق بيه محدش يقدر يقف قدامك ماسك فيه ثابت فيه